بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في باب آخر أو في باب جديد، أظن باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وكنا قد بدأناه في الدرس السابق، وذكرنا أنه يناسب ذكره بعد ذكر المحبة المستلزمة للرجاء، فكأن في هذا الباب تصحيح ركن من أركان التعبد وهو الخوف. وندعو القارئ الفاضل إلى مواصلة القراءة من حيث انتهى في السابق، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى، قال: وقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الشاهد هنا: ولم يخش إلا الله، يعني مناسبة الآية للباب، باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالخوف والخشية، أي نعم، كلها يعني معنى واحد. فالشاهد في هذه الآية قوله: ولم يخش إلا الله. فالخشية من أنواع العبادة التي هي الخشية التعبدية، لا يصلح صرفها لغير الله تبارك وتعالى. نعم. الآية: لما نفى تبارك وتعالى عمارة المساجد عن المشركين بقوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. الآية: إذ لا تنفعهم عمارتها مع الشرك، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أثبت تعالى في هذه الآية عمارة المساجد بالعبادة للمؤمنين بالله تعالى واليوم الآخر. أثبت تعالى في هذه الآية عمارة المساجد بالعبادة للمؤمنين بالله تعالى واليوم الآخر، المقيمين الصلاة، المؤتين الزكاة، الذين لا يخشون إلا الله ولا يخشون معه إلها آخر، كما قال تعالى: ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فهذه هي العمارة النافعة، وهي الخالصة من الشرك، فإنه نار تحرق الأعمال. وقوله: ولم يخش إلا الله، قال ابن عطية رحمه الله: يعني الشرك نار تحرق الأعمال، يعني الشرك محبط للعمل، فإذا دخل أي عمل من الأعمال أحبطه. نعم. قال ابن عطية: يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، خشية التعبدية. نعم. ولا محالة أن الإنسان يخشى غيره، يعني خشية طبيعية. أي نعم، خشية طبيعية، يخشى غيره ويخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كل قضاء الله وتصريفه. أي نعم، ينظر بعينين، بعين القدر وبعين الشرع، ينظر بعين القدر فيعلم أن كل ذلك من الله سبحانه وتعالى، فيورثه خشية الله عز وجل، وينظر بعين الشرع فيخشى الخشية التي يتعبد بها لله تعالى، يخشى ربه بالغيب، نعم. ويخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: لم يعبد إلا الله، فإن الخوف كما قال ابن القيم عبودية القلب، فلا يصلح إلا لله، كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. أين الباقي سطر أو آخر السطر والسطر الثاني يشطب لأنه مكرر. نعم. وقوله: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن أولئك المهتدون، فقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وكل عسى في القرآن فهي واجبة. نعم، كل عسى في القرآن واجبة، ليست للترجي، يعني كما هو معروف في النحو: سربك أن يبعثك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني هذا واجب الوجود متحتم الوقوع. نعم. وتضمنت الآية أن من عمر المساجد من المسلمين بالعبادة، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، يعني أنه متحقق أن من فعل هذا فهو من المهتدين. نعم. وتضمنت الآية أن من عمر المساجد من المسلمين بالعبادة فهو من المؤمنين، نعم. كما في حديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رواه أحمد والترمذي والحاكم. نعم، والترمذي وحسنه. نعم، ابن خزيمة نعم. في صحيحه، وابن حبان في صحيحه. نعم. قال: وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. نعم. الآية: ولئن جاء نصر من ربك، كملت الآية هنا، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن قوم من الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت الإيمان في قلوبهم، بأنهم إذا جاءتهم محنة في الدنيا اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم فارتدوا عن الإسلام. نعم، هذا نسأل الله السلامة، أيضا من الأمور التي هي تعتبر ابتلاء ومحنة واختبار. بعض الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، إذا جاءتهم محنة في الدنيا اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم، نسأل الله السلامة، فارتدوا عن الإسلام. وهذا من المحن، نسأل الله الثبات. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. وقال ابن القيم رحمه الله: يعني إذا أوذي في الله يغضب، يغضب على ربه، لماذا لا ينصره؟ وهذا في غاية الجهالة، نسأل الله السلامة، لأن هذه الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار ودار امتحان، والذي يفوز بالسعادة هو الذي يصبر، يصبر لله عز وجل. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله: الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقول ذلك، بل يستمر على السيئات والكفر، فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، والفتنة الابتلاء والاختبار، ليتبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه. فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤه وآذوه فابتلي بما يؤلمه. ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما يؤلمه. وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم اتباعهم. هنا اتباع الأنبياء يحتاج إلى صبر لأن فيه ألم، فإن صبر على هذا الألم وإلا سوف يأتيه ألم أشد، وهو ألم العقوبة في الدنيا والآخرة. لكن يصبر على الألم ويصبر على أقدار الله عز وجل، ولا بد أن يحصل له هذا في اتباع بسبب اتباعه للرسل. لكن إن لم يصبر حصل له ما هو أعظم، حصل له ما هو أعظم من يعني مما يؤلمه في الدنيا والآخرة. فكونه يصبر على الأخف هذا هو عين الحكمة، يعني يصبر على الأخف ومحنة وتزول بإذن الله. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم. فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان. لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء. سبحان الله. نعم، المعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير له الألم الدائم. يعني يمكن يكون من الأمثلة الواضحة المحسوسة الشهوة، شهوة الزنا، نسأل الله العفو والعافية، يحصل له لذة لكن بعدها إن كان محصنا فالرجم، وإن كان يعني بكرا فالجلد. هذا حده إذا كان مسلما يعتقد تحريمه، أما إذا استباحه والعياذ بالله فالألم الأبدي في الدنيا والآخرة. إذا استباح يعني أحل ما حرم الله من الزنا، قال هو حلال، أي نعم، فهذا من استحل أمرا معلوم من الدين تحريمه بالضرورة. نعم، إذا كان عالما لا بد من إقامة الحجة عليه، إنه قد لا يكون عالما كما في قصة المرأة التي تستحل يعني بفعلها الزنا مما استنتج منه الحاضرون أنها جاهلة، فدرأ الحد عنها جهلها حتى تقام الحجة عليها. والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير له الألم الدائم. والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب تارة منهم وتارة من غيرهم. كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة ولا يتمكنون من فجورهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم، فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم. وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم. فالحزم كل الحزم بما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم. وهذه قاعدة عظيمة، قاعدة في الحياة عظيمة ينبغي أن نعقد عليها الخناصر وأن نتذاكرها. الإنسان لا بد له أن يعيش مع الناس، إنسان مدني بطبعه لا يمكن أن يعيش منفردا، فلا بد أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، ولا بد. كل يريدك له إلا الله يريدك لك. الله سبحانه وتعالى هو الغني الذي لا يحتاج إلى من سواه، أما ما سواه فقير، فقير بذاته محتاج. ويريد حظ نفسه في معاملته لغيره، فإن كان مسلما محتسبا فهو يعامل الناس احتسابا للأجر عند الله وإيمانا بالله سبحانه وتعالى، يرجو رضاه ويخاف عقوبته، فها هو في معاملته للناس يتعبد، ينطلق في معاملته وفي تعبده من حاجته، من حاجته لهذا الأمر، لكنه مؤمن ينزل حاجته بالله. حتى وإن بر والديه واتفق الحب الطبيعي مع امتثال أمر الله عز وجل على ذلك، فإنه في حقيقة أمره يبر والديه ويخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ويدعو لهما بأن يرحمهما كما ربياه، بأن يرحمهما الله كما ربياهم، كما ربياه صغيرا. إنما يريد بذلك ثواب الله ويخشى عقابه، ويريد الوصول إلى الغاية التي يطمئن إليها ويسد فقره الذاتي بالوصول إليها، وهو رضوان الله. هذه هي الغاية، الله سبحانه وتعالى هو المقصود، هو الغاية التي لا تطمئن القلوب بغير الوصول إليه سبحانه وتعالى. أما غير المسلم، غير المؤمن، فله تصورات وله إرادات تنبثق من عقيدته، وهو يريد أن توافقه عليها، فإن اتفق القدر المشترك على المنفعة العامة تحقق التعاون نوعا ما، المنفعة العامة ودفع المضرة العامة، قد يعني وهو ما يسمى بالعقد الجماعي، العقد الجماعي يعني مجموعة من الناس بغض النظر عن الاعتقاد يكون لهم مصالح مشتركة، يطلبون جلبها باجتماعهم وتعاونهم، ويطلبون دفعها باجتماعهم وتعاونهم، فهو يريد حسب تصوره للمصلحة العامة. اختلف على الحين الآن، تختلف التصورات في المصلحة العامة ما هي. أي نعم. ومن خالف أو ظهر على هذا التصور المقتنع به لا بد أن يكون ردود فعل معاداة. والإنسان إذا كان يعامل الله عز وجل فإنه حتما سيصطدم بأعداء الرسل، إذا كان يعامل الله وفق هدي الرسل فحتما سيصطدم بأعداء الرسل حسب اتباعه للرسول عليه الصلاة والسلام. فإن كان متبعا على التمام لا بد أن يقيض له ما قيض للرسول عليه الصلاة والسلام من أعداء يعادونه يناوئونه. أي نعم. إن وافقهم حصل له الأذى والعذاب، إن لم نعم يكون بين أمرين، إن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب تارة منهم وتارة من غيرهم ولا بد. فإذا هو بين أمرين، فيصبر على الأدنى بغية دفع الأعلى والحصول على الثواب. قال: كمن عنده دين وثقة حل بين قوم فجار ظلمة ولا يتمكنون من فجورهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم على الأقل، فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء، أصبح يعني مداري مداهن. أي نعم، يسلم من شرهم في الابتداء ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم. وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم، وإن سلم منهم حتى فيما يتسلطون به عليه لا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم، لأنه سكت على المنكر وهو يستطيع أن يغيره فلم يغيره، فلا بد أن يجد عقوبة هذا السكوت. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ما أعان أحد ظالما وهو يعلم ويستطيع إلا ويسلط عليه هذا الظالم الذي أعانه. أي نعم. ولهذا قال الشيخ ذكرنا بالحديث وهو أساس هذه القاعدة، قال: فالحزم كل الحزم بما قالت أم المؤمنين لمعاوية، أو فالحزم على أساس الإغراء حزم كل الحزم بما قالت أم المؤمنين لمعاوية: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت هذا لمعاوية وهو أمير المؤمنين، وهو أمير المؤمنين، يعني يدل هذا دلالة يعني واضحة على معنى عظيم، وهو أن من كان بيده الأمر والنهي ألا يعني يرضي الناس بسخط الله، ألا يرضي الناس بسخط الله، وأن يجعل همه ونصب عينيه أن يرضي الله حتى وإن سخط الناس عليه، حتى وإن ما كان له شعبية. يعني بعض الناس قد يكسب الشعبية في معصية الله لأن الناس يريدون هكذا، وهذا من الخطأ، يعني هذا من الخطأ حتى في الله، لأن الله عز وجل هو الكافي وهو الحسب. قال: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله، الله سبحانه وتعالى لا يكفيه، يتركه وما تولى. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. نعم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. لم يغنوا عنه من الله شيئا، ترك وكله الله إليهم، هم فقراء، هم محتاجين. فمن يعني تعلق مخلوق يتعلق بمخلوق، أو مخلوق يستغيث بمخلوق، كاستغاثة الغريق بالغريق. نعم. كاستغاثة الغريق بالغريق. فالحزم كل الحزم بما قالت أم المؤمنين لمعاوية: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه، امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوته، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. طبعا الموافقة هنا إذا كان موافقا بدون يعني إذا لم يكن هناك إكراه، إذا لم يكن هناك إكراه، الإكراه أمر آخر. أي نعم. فهو يمتنع من الموافقة على المحرم حتى وإن استهجنوه، حتى وإن استسخفوه، حتى وإن يعني استصغروه، حتى وإن فاته شيء من حظه من حظ الدنيا، أو فاته شيء من الجاه أو المال في الدنيا. فالأمر سهل، الخطب سهل، لكن فوات دينه هو الكارثة، هو المصيبة. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وأن يحفظ علينا ديننا. نعم. ثم أخبر عن حال الدهر. إذا كان في إشكال في هذه النقطة أو في أي تتعامل معه على قدر مصالحك، أي بس ما تتعامل معه على حساب دينك. أي إذا بغاك بشهادة، إذا بغاك بشهادة تزور، ها ما تطيعه حتى ولو ما ولو ضاعت المصلحة، أي ولو ضاعت المصلحة الدنيوية. أي أقول ثبتنا الله وإياك. نعم. نعم. ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له، وهي أذاهم له ونيله، وهي أذاهم له ونيلهم إياه بالمكروه، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل، لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم. جعل ذلك في قراره جعل ذلك في قراره جعل ذلك في فراره منه. جعل ذلك فراره. أي. نعم. جعل ذلك فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون، الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. أي نعم. المؤمنون فروا من العذاب المتوعد عليه يوم القيامة بالغيب. يخافون ربهم من فوق، يخشون ربهم بالغيب. أي نعم. أما هو فر يعني من شيء مشاهد وهو سيزول. ولهذا سبحان الله، أنا أتذكر من بعض النصوص الواردة في الدجال أنه يأتي معه بجنة ونار، بجنة في مرأى الناس، وإلا هي في حقيقتها نار، ونار في مرأى الناس وإلا هي في حقيقتها جنة. فمن أطاعه أدخله في التي يرى أنها جنة بالحس فإذا هي نار، ومن عصاه أدخله في التي يرى أنها نار ف فإذا هي جنة. هذا من معاني النصوص التي وردت بشأن الدجال. فالإنسان يعني قد يحس أو يشاهد بعض الأذى لكن يحتمله ويفضل احتماله على أن لا يكون قد عرض نفسه للوعيد بالأذى المغيب. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان الذي يؤجر عليه وهو دليل الصدق، وهو الذي ينبغي وفاء من المؤمن الصادق أن يصدق به. إذا أخبرك الصادق بخبر غاب عنك والصادق مؤتمن، لا شك أن الصادق مؤتمن، فالوفاء منك والدلالة على صدقك أن تؤمن له بهذا وأن تعمل الأسباب التي تدفع عنك ذلك الأذى المغيب. هذا هو حقيقة أو هو الإيمان النافع. أما إذا شاهد والنار والأذى صار أصبح مشاهدة بعد الوفاة فلا ينفع الإيمان، لا ينفع الإيمان حال المشاهدة، ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لم تكن آمنت من قبل. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، واليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ، لكن ما ينفع البراءة، ما تنفع ذاك الوقت. نعم نعم. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قرب. كيف الكلام؟ نعم نعم. فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، أحسنت. تحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قرب. نعم. وهذا لضعف بصيرته، فر من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه. فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة ألم عذاب الله، وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم والله عليم بمن طوى عليه صدره من النفاق. الله المستعان. إذا انصرف جند الله وأولياؤه قال إني كنت معكم والله عليم بمن طوى عليه صدره من النفاق، كمثل الشيطان قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منكم، أيضا مثل الشيطان الذي قال إني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. وأيضا يعني قد يكون الإنسان مختفيا ولا يؤدي ما عليه من الواجب، فإذا انتهت قال إني كنت معكم وأنا ألم نكن معكم ونستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين إلى آخر، يقولون هؤلاء إخوانهم. وقد يقولونه للمؤمنين كنا معكم وكنا كذا وكنا أي نعم يريدون، لكن إذا جاء الجد وجاء الجهاد اختفوا خايفين من عذاب الناس. الله المستعان. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى قلت وإنما حمل ضعيف البصيرة على أن جعل فتنة الناس كعذاب الله هو الخوف منهم، يعني هذا الفاعل حمل ضعيف البصيرة الخوف منهم، أي نعم، يعني هذا الخوف تسلط عليه لضعف بصيرته. وإنما حمل ضعف البصيرة ضعيف البصيرة على أن جعل فتنة الناس كعذاب الله هو الخوف منهم أن ينالوه بما يكره بسبب الإيمان بالله. الله المستعان. لهذا تجد أن تجد أن المستويات أو تجد أن يعني هي التي يعيش فيها أو ينشأ فيها المخالفة هي المستويات الجاهلة. المستويات الجاهلة تنبت. نعم، ضعيف الإيمان، ضعيف الفكرة. فمثلا قالوا إن البيئات التي تنبت فيها الشيوعية وتنبت فيها الأفكار الدخيلة هي التي ليست لها عقيدة صحيحة، إنما عقيدتها مثل الوهمية، ويظنون أنهم الذين يصنعون عقيدتهم في أذهانهم وفي أوهامهم. ومن هنا قالوا إن الله فكرة في الرؤوس فقط. إذا كان فكرة في الرؤوس، كل رأس يأتي بفكرة. نعم، فالمسألة مصيبة. إذن هذا أصبح منبتا صالحا للأفكار الهدامة. لكن لو كان يؤمن بالله عز وجل إيمانا صحيحا خاليا من الزلل، ما وجدت هذه الأفكار الهدامة بيئة صالحة لنموها. الجملة تحتاج إلى شرح، لكن هذه إشارة. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: وإنما حمل ضعيف البصيرة على أن جعل فتنة الناس كعذاب الله هو الخوف منهم أن ينالوه بما يكره بسبب الإيمان بالله، وذلك من جملة الخوف من غير الله. وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة. كيف؟ وفي الآية إيش؟ نعم، وهو مطابقة الآية للترجمة. وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة. نعم، وذلك نعم، وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة. وإنما حمل ضعيف البصيرة على أن جعل فتنة الناس كعذاب الله هو الخوف منهم. أي نعم، الآية نصها إنما ذلكم الشيطان يخوف، أو فلا تخافوا، هذا نص آية الباب. لكن هذه الآية: ومن الناس فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ما فيها نص الخوف. منين جبنا الخوف؟ وكيف كانت هذه الآية مناسبة لنص الباب أو مطابقة للباب؟ هذا القصد. يعني فهو قال: إنما حمل ضعيف البصيرة أن يجعل فتنة الناس كعذاب الله خوفه من الناس، فناسب. فهذا وجه مطابقة الآية للترجمة. الترجمة منصوص على الخوف، ويصح أن نقول باب الخوف أو باب ما ورد في الخوف. أي نعم، وهذه الآية ليس فيها ذكر الخوف بالنص، لكن مفهوم أن الذي حمل ضعيف البصيرة على أن جعل فتنة الناس كعذاب هو الخوف منه أن ينالوه بما يكره بسبب الإيمان بالله، وذلك من جملة الخوف من غير الله. وذلك من جملة الخوف من غير الله. نعم. قال: وفي الآية رد على المرجئة والكرامية. إيش نعم، وش يقولون المرجئة والكرامية؟ ماذا يقولون؟ ها؟ أي لا يضر مع الإيمان ذم، لا يضر مع الإيمان ذم. فهو لما يكون خواف خوار ويقترف المعاصي يزعم أنه مع اقتراف المعاصي لا يضر إيمانه، وأنه لا يتنافى مع خوفه يعني التعبدي مما توعد عليه يوم القيامة. وهذا خطأ، هذا فساد، هذا فساد. وفيها الخوف على نفسك، هذا تصحيح الخوف، تصحيح مسار الخوف، أن تخاف على نفسك وتستعد للبلاء إذ لا بد منه مع سؤال الله العافية. اللهم نسألك العفو والعافية دائما، نسأل الله العفو والعافية دائما. أين؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الحديث، اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا دعاء نبوي يدعى في الصباح وفي المساء وفي نعم وفي كل حال. سل الله العافية. نعم. ما يحضرني الآن، لكن لعلهم يقولون بما قالت الكرامية المشهور عنهم أنهم يقولون أن من قال من تلفظ بلا إله إلا الله حتى وإن لم يكن مؤمنا بالقلب، ومن جملة الإيمان بالقلب عدم الخوف التعبدي، فلعله من هذا الباب. يعني الكرامية يقولون يكفي أن يتلفظ بلا إله إلا الله، فهم يدخلون المنافقين في المؤمنين، ويدخلون يعني من يقدم أو من يعني يجعل فتنة الناس كعذاب الله، يدخلونه من هذا الباب، يدخلونه في جملة المؤمنين الذين صح خوفهم، وهذا ما هو صحيح. أظن هذا هو. نعم هذا هو، هذا المؤكد. تفضل. يعني هم الكرامية يقولون التلفظ كما ذكرتم هو الإيمان، هو الإيمان فقط، لا يعني التلفظ قول لا إله إلا الله هو الإيمان. هنا في الآية قالوا آمنا، فبسبب نقضهم شيء من الإيمان الله سبحانه وتعالى نفع عنهم الإيمان بشيئين بأمره، أليس الله بيعلم ما في صدور العالمين؟ نعم. على وجوب الإيمان بالقلب أيضا، ثم قوله ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. أحسنت. نعم هذا يفهم من تمام الآية، ولئن جاء نصر من الله، ولئن جاء نصر من ربك. شوف أول نقرأ الآية لأجل نتدبر. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. دور الغنيمة. وبأعلم بما في صدور العالمين، ولا يعلم أن الله الذين آمن ولا يعلم أن المنافق. حسبنا الله. أي نعم أحسنت. نعم باقيك قل. نعم تفضل. ها نعم إذ استجار. كيف إذ استجار؟ أي وغبن كل الغبن. أحسنتم. إذا استشكلتم جملة أو شيء فاسألوا عنه. إذا غبن، نعم قال وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار، يعني جعل ألم فتنة الناس في الفرار منه، يعني من الألم، بمنزلة ألم عذاب الله، فهو فر من الألم ووقع في الألم الأعظم، كمن استجار من الرمضاء. الرمضاء أكلته. الرمضاء، أتعرف الرمضاء؟ هو الرمضاء حرارة الشمس إذا وقعت على الرمل، الرمل إذا وقعت عليه حرارة الشمس في شدة الحر وفي شدة الصيف، لا يستطيع الإنسان أن يمشي على هذا الرمل حافيا. هل جربت هذا في حياتك؟ هذا يشبهه، يشبه يعني من يفر من ألم تعذيب الناس ويقع في ألم عذاب الله، يشبهه بمن يفر من الرمضة ويقع في النار. أيها أشد، النار ولا الرمضة؟ إذن يصبر على الرمضة ولا يقع في النار، يصبر على الرمضة ولا يقع في النار. أي نعم. المستجير بعمر عند قربته، ما أدري كيف البيت، كالمستجير من الرمضاء بالنار، من يحفظ البيت؟ اقرب خلنا نسمعك الله يعافيك. نعم نعم أي نعم. نعم بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، وهذا يفيدنا في التوحيد أيضا. نعم الكربة إذا كربك كربة استجير بالله، نعم لا تستجير بعمر ولا زيت، ما ينفعونك يزودونك بلا. الله المستعان، يجرب هذا. إذا الواحد نزلت به يعني ولم يستجر بالله، لم يجعل يعني ولو كانوا أقرب الناس زادوه هما. نعم فضل. قال رحمه الله: وفيها الخوف على نفسك والاستعداد للبلاء إذ لا بد منه مع سؤال الله العظيم. هذا تصحيح مسار الخوف كما يصححه مالك يوم الدين. أين؟ وفيها الخوف، يعني يستفاد من هذه الآية أن تصحح مسار خوفك فتخاف على نفسك وتستعد للبلاء إذ لا بد منه مع سؤال الله العافية. يعني لا تعرض لنفسك للبلاء، اسأل الله العافية. من سمع بالدجال فلينأى عنه. يعني من لا تسألوا الله البلاء ولكن سألوا الله العافية. ولكن إذا لقيتم فئة فاثبتوا. هذا هو الإرشاد النبوي، تسأل الله العافية وإذا لقيت البلاء اثبت. لا، من سمع بالدجال فلينأى عنه، فإنه يوشك يعني بما معه من التشبيه وكذا أن يفتن ويوقع. والحديث الآخر: لا تسألوا الله البلاء لقاء العدو. لا تسألوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاثبتوا. وسمع رجل يسأل الله أن يفرغ عليه الصبر، أن يرزقه الصبر، فقال له: لقد سألت الله البلاء ولكن سل الله العافية، ولكن سل الله العافية. ولهذا أشرف دعاء في أشرف زمن، في أشرف زمن أرشد به النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة، هو: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نسأل الله العافية، بارك الله. نعم. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. سبحان الله، ما يعني كلام الحكمة، يعني عليه نور. هنا لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، تناجي به ربك. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. يعني جيت واحد سألته شيء ما أعطاك، رحت تذمه، يا أخي لتعلم أن الله سبحانه وتعالى ما كتب لك هذا، لو كتب لك هذا لا أعطاك وهو كاره. أي نعم. ولهذا يعني ورد أنه بعض أسئلة أو بعض يعني إذا أعطاه معطيك قال: إن أعطيتني. أي نعم. فالله المعطي وأنت مشكور، وإن منعتني فالله هو المانع وأنت معذور. يعني لا يكون واجبا عليه، يسأله مثلا مساعد يسأله، فلسان حاله يقول: إن أعطيتني فالله هو المعطي وأنت مشكور، وإن منعتني ف فالله هو المانع وأنت معذور. ليس معذورا إذا كان واجبا عليه، لا، وثم هو ليس معذورا عند الله، ما هو عند السائل. السائل ينبغي أن لا يكون ربا، هنا أن يكون هذا لسان حاله وقم قاله أيضا. فما يذم إن أعطيتني فالله هو المعطي وأنت مشكور، من لم يشكر الناس لا يشكر الله، وإن منعتني فالله هو المانع وأنت معذور. يعني من باب الرضا بالقضاء والرضا أن يكون عاذرا للناس وعاذرا لربه، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول، لأن الله أبصر والله لا يقضي قضاء إلا لحكمة. قد يمنع الله عبده إجابة السؤال ومنعه إياه أصلح له. إن من عبادي من يفسده الغنى، فلو أفقرته فبالفقر أصلحه، فلو أغنيته لأفسده الغنى فبالفقر أصلحه. وإن من عبادي من يفسده الفقر، فلو أفقرته أي نعم فبالغنى أصلحه. فالله سبحانه وتعالى ينزل بقدر ما يشاء ويبسط الرزق لعباده بحكمته، والداعي إذا كان داعيا لله عز وجل بالطريقة المشروعة فحتما سيجاب. ولهذا يقول عمر: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، ولو لم يأته من الإجابة إلا أنه عبد الله بالدعاء فهو يثاب. هو على خير بس بشرط أن لا يكون بدعة، ولا إذا دعا الله دعاء مشروعا حتى ولو لم يأتي مراده بعينه فهو مجاب ومثاب. نعم، وهو إما أن يصرف الله عنه من البلاء ما هو أحوج إليه من إجابة سؤله، أو أن يؤجل الله دعوته إلى وقت هو أحوج إليها منه في هذا الوقت، متعجلا متسرعا. أي نعم، ولا بد أن يجاب. تفضل يا شيخ. نعم. قال شيخ سليمان رحمه الله: هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي وأعله بمحمد بن مروان السدي، وقال ضعيف، وفيه أيضا عطية العوفي، أورده الذهبي. شوف لنا البهلال وش يقول. أنهى كلام الشيخ. تنهي كلام الشيخ. نعم. قال: وفيه أيضا عطية العوفي، أورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين، وقال ضعافوه. وموسى بن بلال قال: الأزدي ساقط. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: إسناده ضعيف ومعناه صحيح وتمامه: وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين. جعل الروح، نعم، جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم روح والحسن. وريحان بفتح الراء لها مع غير الروح. نعم. نعم. وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. نعم. بارك الله فيك وأحسنت حينما أتيت بهذا لأن احتجنا له الآن. الشيخ البهلال قبل ما يقرأ يعني موضوع كتابه تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد، والنتيجة التي وصل إليها هي التي ذكرها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فحبذا لو قرأت ما قاله الشيخ في العموم عن هذا الكتاب في, في, في, في ظاهر الغلاف أو في داخله. أي نعم، أحسنت. نعم. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد اطلعت على الكتاب القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة الشيخ قريش بن صالح البهلال في تخريج أحاديث وآثار في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام في زمانه الإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن سليمان بن علي التميمي المجدد لمن درس من معالم الإسلام في الجزيرة العربية في النصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمه الله. زعم بعض الناس أنها ضعيفة، فأبان فضيلة الشيخ قريح صحتها أو حسنها بتخريجها من أصولها وبيان طرقها وشواهدها. فأبان فضيلة الشيخ قريح صحتها أو حسنها. صحتها أو حسنها، أين؟ والصحيح والحسن يحتج به. نعم. فألفيته كتابا مفيدا قد أجاد مؤلفه في تخريج تلك الأحاديث والآثار وبيان طرقها وعزوها إلى مخرجيها وبيان صحتها أو حسنها بشواهدها وكلام بعض أهل العلم عليها، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته ونفع بكتابه جميع المسلمين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. نفهم من هذا أن جميع ما في كتاب التوحيد صحيح أو حسن، نعم، وأن النقد الذي انتقدت به بعض الأحاديث لم يتم. نعم، يعني انتقدت بعض. نعم. قال الشيخ فريح، الشيخ سليمان، أي الشيخ فريح، نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله الحديث، أخرجه أبو نعيم والبيهقي من طريق محمد بن مروان السدي عن عمرو بن قيس الملائي عن عطية الملائي ولا الملا بالتخفيف الملائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه به قال البيهقي: محمد بن مروان ضعيف. وقال أبو نعيم: غريب من حديث عمرو، تفرد به علي بن محمد بن مروان عن أبيه. وقال الحافظ في التقريب: متهم بالكذب. وقال سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: إسناده ضعيف ومعناه صحيح. وكذلك قال عبد الرحمن بن حسن في شرح هذا الحديث. وأخرجه البيهقي من طريق جعفر بن شعيب الشاشي قال: حدثنا أبو حمى قال: حدثنا أبو قرة عن سفيان بن سعيد عن منصور بن المعتمر عن خيثمة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا ترضين أحدا بسخط الله، ولا تحمدن أحدا على فضل الله، ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص، ولا يرده عنك كره كاره، وإن الله عز وجل بقسطه وعدله جعل الروح والراحة والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في السخط والشك. قال محقق الجامع لشعب الإيمان: إسناده حسن. قال الشيخ: قلت خيثمة هو ابن عبد الرحمن ابن أبي صبرة الكوفي ثقة يرسل. قال: فيه الإمام أحمد لم يسمع من ابن مسعود، وقد مات سنة 80، وابن مسعود مات سنة 32، أي فيكون بين الوفاتين 48 سنة. هنا نستفيد فائدة، أننا إذا حكمنا على الحديث يعني بأحد طرقه لا نجعل الحديث مطلقا ضعيف، لابد أن نجمع الطرق، قد يكون له طريق، قد يكون له شواهد، أي نعم يعني ترفعه من درجة، إما أن يكون حسن لغيره أو أن يكون صحيح لغيره أو ما أشبه هذا. دائما ما نغتر، إذا أحيانا يعني نورد طريق ونقول ضعيف ونسكت، يفهم القارئ أو يفهم السامع أن هذا الحديث ضعيف على الإطلاق، وهو في الواقع بشواهده يعني ما يدل يعني ليس ضعيفا، إنما ضعيف في هذا الطريق من هذا الطريق بهذا السند، مثل ضعف راوي من الرواة أو ما أشبه ذلك. أي نعم، ذكرنا كثرة الطرق التي جمع الشيخ قريح، وهذا حتى منهج الحافظ من حجر، أنه ما يصح يعني الحكم على النص يعني إطلاق إلا بجمع طرقه وبجمع رواياته. والمنار المنيف للعلامة ابن القيم رحمه الله يعني دندن حول هذا الموضوع، والشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا يعني في جزء الحديث أو في جزء المصطلح تكلم كلام بديع على يعني مسألة الحكم على الحديث، فقد يحكم عليه بأنه ضعيف وهو في نفس الوقت ليس ضعيفا. أي نعم، والله أعلم. قال: والشاشي ذكره الخطيب في تاريخه ولم يذكر فيه تعديلا ولا تجريحا، وأخرجه البيهقي أيضا وابن أبي الدنيا موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه من طريق الحسن بن الصباح قال: حدثنا سفيان عن أبي هارون قال: قال ابن مسعود: الرضا ألا ترضي الناس بسخط الله إلى آخره. قال محقق الجامع لشعب الإيمان رجال الثقات. قال الشيخ فريح: قلت وهو كما قال، إلا أن أبا هارون وهو الحناق ذكره الحافظ في الطبقة السادسة، والطبقة السادسة على اصطلاحه كما في المقدمة لم يثبت لها لقاء أحد من الصحابة، ثم مثل بابن جريج، وعلى هذا يكون السند منقطعا. وأخرجه الطبراني وأبو نعيم من طريق خالد بن يزيد العمري. حدثنا سفيان الثوري والشريك بن عبد الله وسفيان بن عيينة عن سليمان الأعمش عن خيثمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ترضين أحدا بسخط الله الحديث. قال أبو نعيم: غريب من حديث الثوري ومن حديث الأعمش، تفرد به خالد بن يزيد العمري. وقال الهيثمي: فيه خالد بن يزيد العمري. أنا أعتبر الحقيقة أن يعني التورط في إرضاء الناس بسخط الله يعني مصيبة تشبه مصيبة التورط في المخدرات، بل تلك محسوسة وهذه معنوية، هذه أعظم. التورط في إرضاء الناس بسخط الله خشية من عذابهم، أي نعم، فيه شبه، لأن الذي يتورط في المخدرات يريد أن يفر من ألم الواقع، أي نعم، لكنه يزيد الألم. الله أكبر. هو طويل التخريج حق الشيخ، المفيد الخلاصة يعني. اي نعم. طيب نقف على هذا، اقول نقف على هذا الموطن، واذا يعني شئت وهو حسن ان تكتب خلاصة ما ذكره الشيخ فريح على هامش السطر او سطرين، بحيث اننا نبدا في الدرس القادم من بداية هذا ان شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: علمنا من حديثكم أن ما في يد الدجال من الجنة فهي في الحقيقة نار، ما في يدي من النار فهي في الحقيقة جنة، هل هذا يعرفه الدجال أيضا يظهر؟ على كل حال أنا ما أدري، لكن يجوز أنه يعني هو دجال. أي نعم، هو دجال. يقول لكم حسن، نحسن الله نحسن العاقبة للجميع، جزاك الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الآخر، أي نعم، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أن يقول الشخص: توكلت على الله ثم توكلت عليك، ورغبت إلى الله ثم إليك؟ هذا يبي يختبرنا جزاه الله خير. كيف الجواب يا أخواننا؟ هذا مهم السؤال، اختبار. نعم، ما هو الجواب؟ هل يجوز؟ لا يجوز. أحسنت. لماذا؟ وهذا أيضا التعليل هو يعني هو بيت الله. لا، غير هذا الباب، لأن التوكل عبادة والعبادة لا يشرك فيها. أي نعم. أما جعلتني لله ندا قد يكون أيضا يعني نعم له مدخل، لكن قد يدخل في الشرك الأصغر. ما شاء الله وشئت، وللرسول صلى الله عليه وسلم مشيئة، لكن لما سواها بمشيئة الله قال: جعلتني لله ندا. لكن هنا ليس التوكل ليس من حق مخلوق. نعم جميل، ورغبت، الرغبة تعبدية أيضا لا يجوز. نعم، بل الرغباء إلى الله عز وجل ليست إلى غيره. ما تقول توكلت على الله ثم عليك، ما تقول يعني وكلتك، تراي وكلتك، أنا متوكل على لكن أقمتك وكيلا، يعني هذه العبارات نعم يكون فيها تحفظ يجوز، ما تقول توكلت، وهذه والله مع الأسف منتشرة على ألسنة الكثير، لكن لا يجوز، لأن التوكل عبادة ولا يجوز أن يصرف لغير الله عز وجل. الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا لا شرك معي فيه غير تركته وشركه، إنما حتى ولو قلت ثم، ما يجوز تقول توكلت على الله ثم عليك، نعم، لأنه العبادة لا تصرف لغير الله سواء في الوقت في المساواة أو بعد الوقت بالتراخي، ثم تفيد التراخي، فهل التراخي يجيز أن تصرف يعني أي نعم لغير الله عز وجل على التراخي ما هو مستحق لله وهو التوكل؟ لا يجوز، أي نعم، إنما تقول وكلتك، وكلتك ليس فيها معنى توكلت، يعني أقمتك نائبا عني، أي نعم، ها؟ والاعتماد نفس الشيء، الاعتماد على الله عز وجل، لهذا قال العلماء الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، ورفض الأسباب قدح في الشرع، رفض الأقل بالأسباب المشروعة قدح في الشرع، وإنكار طبيعة الأسباب نقص في العقل، والإيمان والسلامة أن يأخذ بالسبب المشروع ويعتمد على الله، أن يأخذ بالسبب المشروع ويعتمد على الله لا يعتمد على السبب، وبالإضافة إلى كونه مشروع لابد أن يعرف طبيعة السبب، ما هي السبب، لماذا؟ فمثلا تريد الإدفاء، السبب يعني ما هو السبب الذي يدفيك؟ ما تأخذ الثلج ولا تذهب إلى منطقة باردة، يعني هذا ليس سببا للإدفاء، هنا فلا بد أن تعرف، لأن من يفعل هذا عقله ناقص، فإنكار طبائع الأسباب نقص في العقل، الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، رفض الأخذ بالأسباب قدح في الشرع. نعم، قال لي ها أو ما أدري ميت، ما أعرف كتابة الأخ، يعني ما أستطيع قراءة أردي، أي الله أعلم، نعم أردي، ما نعرف الأردي، يقول أنا أريد السفر مع امرأة من محارمي لأنها تريد العمرة أي تعتمر، فهل علي شيء إن لم أحرم؟ وماذا علي إن كان الامتناع لسبب ما في دون؟ كل حال إذا كنت لم تعتمر في عمرك فيجب عليك أن تعتمر، لكن إذا كان هناك سبب مانع مثلا عدم القدرة، أي نعم، أو المعتبر العذر الشرعي، أنا لا أدري ما هو هذا السبب، لكن العذر الشرعي هو المعتبر، هل كل مبتدع يعتبر منافقا؟ ما أدري، هل كليات هل هي صادقة؟ يعني كل هو فعلا، هل كل ما فعل بدعة يكون مبتدعا؟ جواب لا، مقدمة غير صادقة. هل كل مبتدع يكون يعني مبتدعا يكون فاسقا يكون كافرا يكون منافقا؟ الجواب لا، اي نعم، فهذه الكليات التي تكون مجملة تحتاج الى تفصيل، ما يعني السؤال فيها مرفوض، السؤال ما هو صحيح، اذا اردت ان تسأل فليكن السؤال واضحا، لكن تسأل عن جملة ان اجبتك بلا خطأ، إن أجبتك بنعم خطأ، أي نعم، مثل من قال لفظي بالقرآن مخلوق، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، وين المفر؟ لأن لفظي بالقرآن مجمل، فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، لا بد من التفصيل، وتعطي كل فصل حكمة. نعم نعم نعم. ولد وبنت يدرسون بعيد، وهو المتكلم في أولاده. نعم نعم. ويأخذ الولد والبنت، ولد وبنت بنتين ريال. نعم نعم. البنت لو في الأهل البصرة لا تأخذ، لأن مدرستها قريبة. هي نعم. قلت ماذا نصيب البنت خالتي لا تأخذ، وهو لأن أبوه ولد. هل هذا من التركة من تركة أبيهم؟ المفروض أن تقسم تركة أبيهم عليهم كما قسمها الله، فتعطي يعني حسب حصر الوراثة. إذا أعطيت كل واحد نصيبة فأنفق على كل واحد من نصيبه، واترك النصيب الآخر لصاحبه. لعله فهم، لعلك فهمت يا شيخ. أنت شوف يا أخي، قسم التركة كما قسمها الله، للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم أنفق على كل واحد من تركته. أي نعم. فالمحتاج تنفق عليه من تركته، غير المحتاج يبقى حمل. أي نعم. بعد حصر الوراثة، لأنه قد يكون